ليس بمذموم وليس خوفا منه، إنما يخشى أن الله سلطه، فلذلك أول ما يرى هؤلاء يلجأ للاستغفار: اللهم اعف عنا وعافنا واغفر لنا ذنوبنا، اللهم نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، اللهم اخفنا شر هؤلاء، ثم تدعو الله أن ينجيك من شره. لكن إن خفت عليه من هذا نفسي غالية ورايا بزوجة جميلة وعندي شوية دراهم تذهب علي، هذا خوف، هذا ما يكون من شأن الأنبياء، ليس هذا الخوف من شأن الأنبياء، عرفنا هذا. فمن السبع هذا لو جاء موسى والخليل عليه السلام لكانوا أعلى درجة من هذا الرجل، ما خافوا السبع ولا غير السبع، لكن هذا الرجل بلغ به من الإيمان واليقين ما ليس عند غيره. ليس معناه أنك تستوطن مواطن الهلكة وتقول أنا موقن لا أخاف أحد، ما يجي هذا، ما يصح هذا، لأنه صلى الله عليه وسلم خرج إلى أحد أخذ درعين، لبس درعين، مو درع واحد، درعين فوق جسده، بل حيطة، والله عز وجل أمر قال خذوا حذركم، أخذ الحذر مطلوب والأهضة والاستعداد مطلوب، والخوف شيء آخر، خوف شيء آخر. فالإنسان إذا أخذ الأهضة واستعد واستغفر الله وأطاعه بعد ذلك يخشى إيش؟ فإن كان فيه خوف فضعف يقين وإيمان، بقدر ما تكثر المعاصي في قلب المرء يصاب بالخوف والجبن، يصاب بالخوف. عرفنا هذه القاعدة؟ اقرأ يا أخي 700 972. قال عمر بن عبد العزيز: من خاف الله أخاف الله منه كل شيء. هذا عمر بن عبد العزيز من كبار من السلف الصالح رضي الله عنه، ويعدونه أحد الخلفاء الخمسة ويرضون عنه، إمام عادل. قال: من خاف الله أخاف الله منه كل شيء. الله أكبر، الله. نعم. ومن لم يخف الله خاف من كل شيء. المعنى واضح ولا مش واضح؟ الله أكبر. نعم يا أخي، اقرأ ما بعده. سمعت الفضيل بن عياض يقول: سمعت الفضيل بن عياض يقول: من خاف الله لم يضره أحد، ومن خاف غير الله لم ينفعه أحد. من خاف غير الله، وغالبا هكذا الناس لضعف اليقين، تجد إذا حصل عندهم ما يتوقعونه من مكروه لجأوا إلى العباد، إلى فلان الواسطة، وإلى فلان كذا، وإلى فلان كذا، وإلى فلان كذا، ويلقون بأمورهم وحوائجهم على العباد، وهم أفقر إلى الله من هذا الرجل، فيفقلون على الناس ويؤذونهم. لكن لو علموا عندهم هذا اليقين، عرفوا أن المتصرف في الكون هو الله سبحانه وتعالى، هو المعطي وهو المانع وهو الذي يتصرف، ما كان لجأ إلى فلان ولا فلان ولا فلان، إنما أسند أمره ووكله إلى الله سبحانه وتعالى. الشاهد قال: من خاف الله لم يضره أحد، ومن خاف الناس ما ومن لم يخف الله لن ينفعه أحد. نعم، اقرأ اللي بعده. قال الفضيل بن عياض: إن خفت الله لم يضرك أحد، وإن خفت غير الله لم ينفعك أحد. نعم. وقد روي هذا اللفظ عن واثلة بن الأسقع مرفوعا، غير أن إسناده مجهول. يقول أن هذا القول عن التابعين الصحيح، فكلمة حكمة، ثم يقول وفيها نور الإيمان، ثم يقول أن هذا الأثر روي من طريق واثل بن الأسقع صحابي رضي الله عنه، لكن يقول السند مجهول، فيه جهالة، فلا صح أن ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، ما بعد. قال أبو عمرو الدمشقي: حقيقة الخوف أن لا تخاف مع الله أحد. قلنا خوف، الخوف طبيعي لا يلام عليه الإنسان، خوف طبيعي ما يلام عليه الإنسان، فقط الليل فقط الأوام، الخوف طبيعي لا يخاف على الإنسان، لكن اللي يخشاها أن تسلط عليه بذنوبه، كما يعني كثير من الناس الطيبين عندهم شيء من إيمان، يقول: يا أخي أنا أشتغل في المرفق الفلاني، وهذا المكان الفلاني إما يطلبون مني ما أصلي الجمعة، أو أن هذا المكان فيه نساء كثيرين، أو أن هذا المكان فيه شبهة ربا وفيه شبهة كذا، يحصل أشتغل فيه ولا أقول لا لا أشتغل فيه أخذ مكان آخر. يقول طيب عندي أطفال ما الذي أعمل؟ قل ربنا يعوضك إن اتقيت الله عز وجل وخشيته وتركت هذا الأمر له سيعوضك الله. يقول عندهم أمي مريضة تحتاج إلى علاج وكل ما أتيته بيقين من موقنات الله عز وجل بحث لك عن عذر آخر. هذا ما يعني ما يحب لابد أن تبحث له فتوى بالبقاء. فهذا تجد عنده خلل يوم يعني تسأله تجد ما يحضر الجماعات وترى لا يؤدي الزكاة إما أدها بكذا وتجد عنده من الخلل ما أن الشيطان ثبته تريد إفهامه فلا يحب يفهم وتحب أن تلقي له الصحيح ما يحب يستلقي. أتعلم شيء من يعني ما جاءت يسألك إلا هو خائف إلا هو خائف. لا فأقول يعني من ابتلي بمثل هذا وتركه لله عز وجل. أبو هريرة رضي الله عنه يقسم بالله أنه سمع صلى الله عليه وسلم يقسم بالله أن النبي يقسم بالله يقول ما ترك أحد شيئا لله إلا وعوضه الله. أن يسمع هذا الحديث صحيح ثابت بيقين أثبت من أن أعرف ولدي أن هذا نطق به صلى الله عليه وسلم. والنبي يقسم هذا الأيمان المغلظة لو جاءت إنسان قال أبغى أخذنا وأقسم لك أيمان مغلظة إنه اليوم أعطى فلان الدين الذي عليك عليك أنت صدق لا مصدق تكذب عينك أحيانا. فإذا جاءك هذا عن الصادق المصدوق أصدق البشر صلى الله عليه وسلم لم تسمع هذا الكلام وتأتي الواقع الحادثة إن هذا الكلام في الأذن وهذا في العين والذي جاء في الأذن ما وقر في القلب فلم يستيقن الإنسان إذا تردد. أنا أشتغل في البنك وأخذ ربا لي أترك البنك يقول يا أخي الله هكذا يقول وصلى الله عليه وسلم قد يكون مصدق لكن تصديقه مشوب بالحيرة والتردد ما عنده يقين هذا ما ينفعه. قالوا نعم اقرأ يا أخي انتقل إلى صفحة 545 فصل. قال الحليمي رحمه الله تعالى وقد يجد الناس بأنفسهم الخوف من أشياء كثيرة مثل خوف الوالد من موت ولده أو ذهاب ماله أي أو الغرق تذهب أهلك في ناقلة أو حافلة أو باخرة أو طيارة ثم ينتاب الإنسان قلق وصلت الطيارة هل خطفت هل تسقط هل سيارة كذا حصل لها كذا ما سبب هذا الخوف وما حكمه. اسمعوا ما يقول المصنف. نعم أو ذهاب ماله أو الغرق أو الحرق أو الهدر أو ذهاب السمع والبصر أو الوقوع بيد السلطان الجائر في الإنسان يعني. نعم إيه؟ أو الابتداء بسبع أو عدو من كان وما يشبه ما ذكرنا من أصناف المكارم إلا أن هذا ينقسم إلى محمود ومذموم. المحمود أن يكون الخوف من هذه الأمور ما يمكن أن يكون تحتها من سخط الله عز وجل ثناؤه فإنها قد تكون عقوبات ومؤاخذات قد يكون هذا ما تتوقعه إن سيركب السيارة يقود السيارة في سفر ويقول الدعاء المأثور ويستلهم الله عز وجل التوفيق ويتوكل عليه مع ذلك هو مضطرب يخشى أن الله يعاقبه في هذا السفر فينقطع فلا يجد ماء بسبب ما عمله من الذنوب. فهذا الخوف كان هذا هو سببه أنه قد يعاقب في الطريق بسبب ما من ذنوبه فهذا خوف محمود مو خوف من السفر لكن يخشى من ذنوبه. الخوف هذا أصله خوف من الله عز وجل وإن كان غير واضح يعني إذا خشيت الذنوب خشيت الله سبحانه وتعالى يقول هذا خوف محمود. نعم لكن الخوف من السيارة أن تعطل كما تقول إذا تعطلت بعدين لما أبيعها ما تصل القيمة الفلانية أو أنها لو صدمت إسا كذا قيمة أو كذا لو تعطلنا في الطريق ما وصلنا البيت مبكرا وفاتنا الراتب أو فاتنا الوظيفة وما إلى ذلك هذا خوف مذموم. ها هذا خوف مذموم. نعم فمن خافها لم تنع لأجلها من المعاصي ولم يأمن من أن يغير عليه كانت منزلته منزلة من امتنع من المعاصي هيبة النار فذلك من خشي أن يكون أخذ الله منه ما أعطاه ابتلاء له واختبارا حتى إن صبر واحتسب أثابه، وإن جزع واضطرب ولم يسلم لقضائه زاد سلبا زاده سلبا فخاف أن ذلك إن كان ذلك لم يملك نفسه، وكان منه بعض ما يحبه الله تعالى جد. ومن هذا الوجه كان إشفاقه وكراهيته لهذه الأمور، فهذا أيضا محمود. يعني الإنسان عنده ولد طايع، عنده دابة جيدة، عنده مصدر رزق حسن، ثم يفكر أن هذا مصدر الرزق قد يسلب منه، أن راعي الوظيفة يقول له اطلع من المكان هذا، أو أن هذا الحانوت المستاجر يقول صاحبه أنا أحب أهدمه اخرج من المكان هذا، أو أن هذا البضاعة يقول صاحبها ما عاد أعطيها لك لست وكيلا لي فيها، عشان يوجس. فإن خشي أن هذا تفوته من باب الطمع والشره وحب الدنيا فهذا مذموم. ها قلنا مذموم لأنه مكروه كراهة شديدة. أما إن بلغ منه خوف لدرجة أنه يفاضل بين أمر الله وهذا فهذا كفر يا أخوان. ترى الخوف من أعمال القلب، ترى كالحب والتوكل قد يكون منها ما هو كفر، نسأل الله سلامه من شرك. ولذلك لم يقول صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه حرم الله جسده على النار. ترى ما هي سهلة، لا مثلا لا إله إلا الله خالصا من قلبه معناه أنه قالها باللسان كذا. ترى أعمال القلوب دقيقة ومهمة ومسالكها عجيبة جدا. الشاهد هنا فمن خاف من هذه لحرص للدنيا فهو مذموم، وإن خافها خشي أن تسلب منه هذه التجارة فيضطرب ويلجأ إلى الناس وهو لا حد إلا أن يلجأ إلى الله عز وجل، أو خشي أن هذه الدار تذهب منه فيتكفف الناس وهو لا يحب لا حد يسأل إلا الله عز وجل قد لا يصبر، فيقول هذا خوف محمود. فرق بين خوف وخوف، فمن خاف من هذا أنه تسلب منه النعمة فينصرف عن الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل هو وكيله ووليه، يخشى أنه لا يثبت ضعيف الإيمان مضطرب، فقد يكون هذا ما ينجيه الله عز وجل وهو محمود. وأما إن خاف طمعا في هذا الذي عنده وحرصا عليه لا يفوته فهذا مذموم. فهذا مقام دقيق، لعل هذه إن شاء الله الليلة المباركة وصلنا فيها مسائل تقدم شيء من ذكر وهي طيبة ومفيدة جدا. كثير من الناس قد يعني اشكر عليهم الأمر. نعم اقرأ. وهذا خوف ينشأ عن التعظيم والمحبة جميعا. وأما المذموم فهو أن يكون خوفه بعض هذه الأمور بحرصه على ماله على ما له فيها من المنافع الدنيوية، وشدة ركونه إليها وميله إلى التكثر بماله منها والتوصل بها إلى ما يريد ويهوى، ونفي ذلك رضا الله أو سخطه. وإنما كان هذا مذموم للغرض الذي عنه ينشأ هذا الخوف، ولأن جميع نعم الله عند العبد من مال وولد وما يشبههما إنما هي عوار يعني عارية. كان رجل يسلم يقول الإنسان ليه خاف كل ما عنده من هذا المال إنما هي عارية من الله عز وجل. نعم. والركون إلى العواري ليس من فعل العقلاء والمخلصين، والله أعلم. قال البيهقي الآن هذا الذي فصله الحليمي، يقول البيهقي كلامه هذا عليه دلائل من السنة. ما الذي يدل عليه من السنة؟ اسمعوه الآن. قال البيهقي رحمه الله وقد جاء في الأخبار والآثار ما يؤكد صحة ما قاله الحليمي رحمه الله في هذا الفصل، وسياق جميع ذلك هاهنا يطول. فمن ذلك ما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم ذا ريح وغيم عرف ذلك في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل وأدبر، فإذا مقر شفي عنه فذهب عنه ذلك. قالت: فسألته فقال: إني خشيت أن يكون عذابا سلط على أمتي. الله أكبر. كان صلى الله عليه وسلم إذا شاف يوم ريح وغير تغير لونه وأقبل وأدبر، فلمش يتحرك، دل على أنه مقرب وجهه صلى الله عليه وسلم. فسألته عائشة، قال: الله ما يدريني، ما أدري هذا الذي في السحاب ما الذي يكون. قوم عاد رأوا سحابا فأعجبهم وظن أنه مطر، فإذا هو عذاب تحته، قال: ما أدري ما الذي يكون. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم إذا رأى ريحا جثى على ركبتيه، قال: اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا، اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها. وإذا رأى كذا قال: اللهم إنا نسألك خيرها ونعوذ بك من شرها. هذا إذا رأى الغيم المطر. إذا رأى الكسوف ما الذي يعمل صلى الله عليه وسلم؟ يلجأ إلى المسجد، الصلاة جامعة، ينادي الناس يجتمعوا ويدعو الله عز وجل، يبكون ويتصدقون. الآن الناس في الشوارع تبحث عن زجاجات ملونة عشان يشوفوا الكسوف، ويسألون عن الساعات التي يكسو فيها الشمس لأجل استغلال الأسلحة والخروج في الشوارع، كأنها نزهة، كأنها نزهة. كان الصلاة يخشون الله عز وجل فيه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان قريب ويخاف ويلجأون إلى الصلوات، لكن لغربة الناس عن الإسلام وعدم فقههم فيه وقلة من يرشدهم إلى الأمر خرج هذا عن مفهوم الناس. كثير ما يحصل هذا شوارع المسلمين، يحصل هذا الشيء هم الأخذ. الزلازل تحصل ونسمع في الجرائد أن الجهة الفلانية، الجامعة الفلانية والقسم الفلاني، يفتخر عالم الأرصاد أنه رصد الزلازل الدرجة الفلانية والمكان الفلاني، وأنه كأنه اختراع علم أو اكتشاف شيء جميل جدا، وهو يفتخر بذلك. ما فيه قضية أن هذه أيها الناس الجوء إلى الله عز وجل، تصدقوا خافوا، ما في ربط الناس بالله عز وجل. من هذه الحوادث الكوائن الكونية الكبيرة جدا اللي فيها زلازل وفيها كسوف وفيها أمطار وفيها فيضانات ومرواع عاتية، فهذه مما يخوف الله بها عباده. هذه من الآيات العظام، كان السلف الصالح يصلون لأجلها كما يصلون الكسوف. يوم حدث زلزال في المدينة مرة قال أبو بكر: لو حصل ثانية ما سكنتكم فيها، هذا مكان آخر. قال: هذا عصيان، دل على أن أصحابه في عصيان. ها، شاهد أن الإنسان يربط هذه المسائل بخوف الله عز وجل. فكان المطر الذي يستبشر من أجله إذا رآه صلى الله عليه وسلم اضطرب حتى تمطر يسرى عنه، حتى تمطر يسرى عنه. جاء به البيهقي رحمه الله، لماذا؟ يدل على إيه؟ على أن الخوف من الأمور المتوقعة، يعني هذا مما يحصل من الصالحين رضي الله عنه، يخشى أن تكون عقوبة من الله عز وجل، يخشى أن تكون عقوبة من الله عز وجل. وفي ناس يخشون المطر لا لأجل العقوبة، لا، يخشى أن هذا ماء أن هذا البستان فيه كرم وفيه ثمر وفيه كذا، يفسد عليه يخسر ويصير فقير، ولا كذا وضع عليه يصير خسارة. لو ربط هذا أنها هي عقوبة وخائف من الله عز وجل يستغفره كان طيب، لكن لما ربط هذا بهذا، وكثير من الناس يخشون الأمطار لأن الأصلحة عندهم يمزقها طيب، يقول: أنا تكلفنا ويجيب مهندس وكذا يصلح لنا يعمل كذا. لو خشنا أن تكون هذه عقوبة وأن الله يسلط عليه كذا لكان ذاك الخوف محمودا، لكن لما كان الخوف خسارة شيء من الدنيا كان هذا الخوف مذموم. عرفنا يا أخوان كيف نلجي هذا الخوف، كيف يكون هذا الشاهد منه. اللهم صل على عبدك نبيك. نعم، اقرأ. ويقول: إذا رأى المطر رحمه الله، وفي رواية موسى رحمة من الله، صلح، فكون إذا رأى المطر قال رحمة من الله، لعل كذا الله أعلم. ويقول: إذا رأى المطر رحمة من الله، رحمة الله، وفي رواية موسى رحمة فقط. وقال: عرف ذلك في وجهه. نعم، رواه مسلم في الصحيح عن عبد الله بن مسلمة الثعلبي، وأخرجه البخاري من حديث ابن سريج عن عطاء. نعم، وعن أنس بعده، وعن أنس بن مالك قال: كنت أصنع خبزة لهم فسمعت نقيض الأرض. إيش نقيض الأرض؟ يعني رجل شديدة صار في الأرض صوت كما حصل قبل سنوات في ثم في طريق المدينة، ما سمعنا كذا صوت كذا في الجرائد قالوا عنها وانشقاق في الأرض مثل هذا، صوت ضخم جدا كذا كأنه حاجة مفرقعة. نعم كنت أصنع خبزة، كنت أصنع خبزة لهم سمعت نقيض الأرض فخرج فإذا الأرض قد تشققت صار فيها انفطار والأرض مشققة، قد يكون هرجة قد يكون هزة قد يكون نزال، وجدها مشققة لما خرج. نعم وإذا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يبكون ويدعون حتى ذهب حتى كف ذلك ما زاد وتفاقم. هذا هم العارفين بالله، هم عرفوا الناس بالله عز وجل وما هو المطلوب في ذلك وما هو المطلوب في ذلك. لكن قضية أنه حصل هذا الشيء والاستعداد له والتضحيات له، لا ليس هذا هو الحل. لا الحل اللجوء إلى الله عز وجل والاستغفار والتوبة ثم مراجعة من حصل بهم هذا البلاء وقال لهم توبوا إلى الله عز وجل ثم يواسون بعد ذلك، يطلب منهم الاستغفار ثم يطلب منهم المواساة بعد ذلك. نعم رضي الله عنه قال كانوا يبكون ويدعون. حدثني أبي أنها كانت ظلمة على عهد أنس حتى كان النهار مثل الليل. هذا أول مرة أسمعه، هذا من فوائد الكتاب هذا عجيب، جابه بالسند يقول كان ظلمة على عهد أنس حتى كان النهار مثل الليل. نسأل الله العافية والسلامة. هذا كذلك من باب العقوبات، قد يشتد الظلام في النهار ليس بالضرورة أن يكون كسوف ولا خسوف، ليس بالضرورة ذلك، قد يكون هذا، قد تكون حجب كثيفة تمنع من رؤية أي شيء آخر، قد يكون غبار شديد، وقد تكون ظلمة لا أعرف سببها، لكن هنا من عقوبة، إن آية عظيمة، لأنها آية عظيمة، ليست خسوة أحد دون أحد، لما كان والظلام في غير موضعه في غير مكانه يدل على خوف. غير طبيعي لأن المتصرف في هذا هو الله سبحانه وتعالى، فكونه نقل هذا عن موضع إلى موضع آخر إلا يحل بالناس شيئا ما، ولذلك يقال في الكسوف أو الخسوف ما حل بقوم إن لم يلجأوا إلى دعاء يكشف ما بهم إلا وكان وراءه عقوبة. والإنسان إذا استقرأ الحوادث انظروا إلى الكسوف، إذا شاهده أهل قرية أو بلد بجلاء ووضوح تجد بعد حين عندهم من الحوادث اللهم الله به عليم، إما غرق أو فيضانات أو كذا أو كذا، لو تتبعت تجد هذا كثيرا. قال فأتيته بعدما انجلت فقلت يا أبا حمزة هل كان يصيبكم مثل هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال معاذ الله، إن كانت الريح لتشتد فنبتدر إلى المسجد أينا يدخله أولا. الريح تشتد فيبتدرون إلى المسجد أيهم يدخله أولا، عشان الريح لا تقطع ثيابه ولا عشان إيه؟ بارك الله فيك. يذهبون المسجد أولا يبتدرون للدعاء والبكاء والخوف من الله عز وجل ليكشف ما بهم، لأجل كشف ما بهم. لكن يوم يأتوا أهل العلم الدنيوي يقررون هذا في مسالك علمية دقيقة، أصلها كذا، عاصفة خرجت من المكان الفلاني وهبت كذا وطلقتها رياح أخرى وحصل كذا، بهذه الفلسفة ونشرها وتقريرها حتى تثبت في القلوب كأنما يسلبون قدرة الله عز وجل يبعدونه جانبا، هي مسألة علمية بحتة. يا أخي ليه تصلي؟ هي مسألة علمية كونية كذا جاءت كذا، ليه تخاف؟ ليه ما تخاف؟ هذا واقع الحال إن لم ينطقوه. أما في غير الدول الإسلامية أو عند الناس لا يؤمنون بالله عز وجل إن كانوا يسموا مسلمين قد يصرحون بهذا. لا كثير من المسلمين في الديار الإسلامية يستغربون من صلاة الاستسقاء. صلي، أنا سمع عن المدرسين، أنا أسمع عن بعض الناس صلي في الليل، شيء طبيعي جدا. كان يحصل هذا بأمور طبيعية، فمن سلب الله قدرته سلب الله إيمانه من قلبه، نسأل الله العافية والسلامة. لما رسخ هذا بالأجهزة وبالوسائل العلمية وثبت عند الناس الكلام رطر عندهم الإيمان وبعض. نعم يا أخي. قال كنا عند علي بن بكار فمر السحابة فسألوه عن شيء فقال لي اسكت حتى تجوز جوز هذه حتى تجوز هذه حتى يعني تمر فيها حتى تجوز هذه السحابة وما تخشى أن يكون فيها حجارة ترمى بها. الله أكبر. إذا كان يتكلم بقى نسأل فلان في سحابة غير أسود كمان قال له اسكت لين تمر هذه السحابة تنزع عنا. قال له لي ما يتكلم؟ قال ما تخشى يكون فيها حجارة نرمى بها؟ يعني ثقتهم بالله وخوفهم منه سبحانه وتعالى. إذا بلغ هذا خوف صاحبه بلغ منه التقوى ما يراد. هؤلاء هم أمن الأمة. هذا صف من الناس هم أمان الأمة. فبدعائهم يستنصرون وبوجودهم يستأنس الناس وبفضلهم وصلواتهم يتبرك الناس بالخيرات التي تأتيهم. أسأل الله لنا ولكم العافية والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبيه محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم فعنا بما علمتنا علمنا ما ينفعنا ربنا زدنا علما. سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. القصة الآتية إن شاء الله ستأتون في المجلد الذي بعد هذا باب الرجاء. نعم قول يا عبد المؤمن. رجل يريد أن يصوم الأيام البيض في شهر رجب لأنه شهر حرام فما رأيكم؟ هذا اعتبار جائز دران من شهر الحرم. الأشهر الحرم العمل فيها معظم أشهر الحرم عمل. إن رأى من هذا الجانب جانب. أما لأن شهر جاء رجب عن غيره لا. إن شهر الحرم الحرة وذي الحجة وذي القعدة ورجب الأعمال فيها الظلم فيها يزيد والأجر فيها يزيد. فإن توقع هذا لا شيء فيه إن شاء الله. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.